وَإِن كَانُوا قَالُوا لَفِي ضَلَالٍ بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد تحرق في وجوههم نظرة